سائل يقول ما مناسبة تدريس بعض الأحكام والنصوص الواردة في العتق ونحو ذلك؟ هذه لأنها جاءت في هذه الكتب، ولا يقول الإنسان لا يوجد الآن يعني أرقاء ولا يوجد عتق، بل تعلم الدين، فأنت لا تدري ماذا تستقبل من أيامك، وهذا الكتاب اشتمل على هذا الباب فدرسناه وبيناه، لأن هذا من الدين. والإنسان لا يقول هذه الأشياء ليست موجودة، فقد يأتي على الناس زمان توجد يعني هذه الأشياء، وإذا وجد الجهاد في سبيل الله وجد الأسر والرق، وهذا من الأمور الباقية، يعني ما بقي الجهاد، لكن الآن لضعف المسلمين لا يوجد الأرقاء، ولكن الأحكام الشرعية تدرس، فإن العلم بالأحكام الشرعية يعني مما ينتفع به الإنسان، وهو من العلم النافع الذي يؤجر عليه الإنسان. بارك الله فيكم. يقول بعض الناس قد يعامل العمال والخدم معاملة ملك اليمين، فنرجو التوضيح في هذه المسألة. هذا باطل وليس من الإنصاف والعدل، فإن العمال الذين يعملون بأجر ليس يعني أحكام هؤلاء أحكام ملك اليمين، كيف يكون حكم ملك اليمين؟ بل هذا باطل، هذا أجير وهذا موظف، كلنا ذلك الرجل، لكن هذا موظف عند شخص وهذا موظف في الدولة، وكل إنسان له يعني عمل، فهل يقول هذا الآن أنه هو الآن مملوك للدولة ولولي الأمر وأنه ملك يمين؟ فكذلك أنت أجير وهذا أجير عندك، وهذا من حكمة الله عز وجل يبتلي الناس بعضهم ببعض، فهذا عامل له حق التصرف وليس له أحكام الرقيق، فهو يتملك ويعني له سائر أحكام يعني عموم المسلمين، ولا يعامل معاملة الرقيق أبدا، وإنما يحسن إليه يعني وبحسب الشروط التي بين العامل وصاحب العمل، فإذا كانت الشروط يعني مبينة موضحة يلتزم بها الجميع، ولا يحمله ما ليس من عمله، ولا يحمله ما لا يطيق. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل شخص أصيب بمرض في بطنه يسبب له الغازات، فماذا يصنع في صلاته؟ كأنه يقصد أنه مصاب بشيء من سلس الريح ونحو ذلك. نعم، هذا إذا كان لا يستطيع يعني أن يحافظ على وضوئه فينتظر حتى يدخل الوقت ويؤذن للصلاة فيتوضأ، ثم بعد ذلك يدخل في صلاته، ولا يضره ما خرج منه إذا كان هذه الريح مستطرقة ولا يستطيع أن يمنعها. أما إذا كان يعني يتضايق منها لكن يستطيع خلال الصلاة أن يحافظ على وضوئه، فيؤخر أيضا الوضوء إلى آخر الوقت بحيث يحافظ على وضوئه ويتم صلاته على طهارة. أما إذا كان لا يستطيع وأنه يستطرق منه في كل لحظة ولا يملكه، فإنه إذا توضأ عند دخول الوقت ودخل في صلاته فلا يضره ما خرج منه بعد ذلك. يقول السائل هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ نعم، لا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، لأن الجمع بين صلاة الظهر والعصر، والجمعة ليس لها حكم يعني صلاة الظهر كما هو معروف. يقول السائل ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ هذه التي تسمى بالأناشيد الإسلامية إذا كان المقصود بها أنها وسيلة من وسائل الدعوة، وأنه يستعان بها على الدعوة إلى الله عز وجل، فهذه بدعة محدثة، فليس من الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة بالأناشيد. وكذلك إذا كان يقصد بها تلذذ بالأصوات، فيتلذذ بأصوات الصبيان وبأصوات النساء وغيرها، فإن هذا محرم، وكثيرا ما تحصل الفتنة ويعني الأمور المحرمة بسبب يعني تهاون الناس في هذا الأمر. وأما إذا كان من الإنشاد الذي كان معروفا عند العرب، ويحصل هذا من بعض الصحابة ومن بعض السلف، في أنه يأتي ببعض الأبيات في طريقه أو في سيره، أو يذكر هذا بعض الأبيات وهو في بيته من باب يعني ما كانوا ينشدونه من كلام العرب، هذا لا بأس به، لكن الآن الأناشيد ليست على هذا الأمر، وإنما تقام لها يعني حفلات وإنشاد، وقد تصاحبها بعض الموسيقى فتكون أيضا محرمة يعني بالموسيقى، وكذلك قد تكون يعني تشترى بأموال وينفق عليها أموال فيصحبها من الإسراف ما يصحبها. فينبغي تجنب هذه الأمور والتزام ما كان عليه السلف. والأمر كما قال عمر أنه لا يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وحال أولها لم يصلح بالأناشيد وإنما صلح بالكتاب والسنة وبنشر العلم. بارك الله فيكم. يقول: هل يغسل كل ما خرج من الكلب أكرمكم الله؟ كيف؟ مثلا إذا عض شيئا من الثياب أو عض شيئا من اللحم أو يعني شرب من إناء أو نحو ذلك، فهل كل هذه الأحوال تأخذ حكما واحدا وهو الغسل الذي ورد في الحديث؟ كل وغ الكلب؟ أي نعم، يعني هل كل ما خرج من الكلب يعني سواء شرب في إناء أو عض شيئا أو تناول شيئا يعني يعتبر حكمه واحدا؟ نعم، الذي ورد في الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فهذا إذا ولغ في الإناء. وكذلك إذا جاء ريقه على شيء فإنه يغسل كذلك، لأن هذا الريق ريق الكلب فيه جراثيم، ولهذا انتشرت بعض الأمراض الآن عن طريق يعني هذا الأمر، ويكثر هذا في الكفار الذين يقتلون هذه الكلاب. في الصحيح أنه يجب أن يطهر المكان الذي ولغ فيه الكلب أو أصابه يعني ريق الكلب، وأن يغسل يعني سبع غسلات إحداهن بالتراب كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أنه يعني قتل بعض الحشرات بالماء الحار، فهل هذا حكمه مثل قتل الحشرات بالنار الذي ورد فيه الوعيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والذبح هو معروف لما يذبح من بهيمة الأنعام، والقتل لما شرع الله عز وجل أن يقتل، يعني حتى قتل الإنسان بسيف الشرع فإنه بالإحسان إليه. فهذه الأشياء المؤذية يعني تقتل، ولكن يعني بطريقة ليس فيها تعذيب، فمثل المبيدات التي تسارع في قتلها تقتل بها، أما وضعها في ماء حار تتعذب به فإن هذا قد يدخل في التعذيب بالنار، لأن الماء الحار يعني له أثر على هذه كالنار. ولهذا ينبغي الإنسان يتجنب يعني هذه الأمور، وخشية أيضا أن يقع في الإثم وفي الحرج، وإنما يقتل يعني هذه الأشياء بما يعني تيسر من الوسائل التي يعني هي مستخدمة في قتل هذه الأشياء المؤذية، وأن يكون قتلها أيضا من غير تعذيب لها، لأن المقصود هو التخلص منها. ما هو حد عورة المرأة أمام النساء؟ ذكر العلماء أن عورة المرأة أمام النساء هي كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولكن ينبغي التنبيه إلى أن هناك أيضا مروءة، فلا يجوز للمرأة أن تجلس بين النساء يعني وأن تستر العورة فقط، مثل ما هو الآن شأن الرجال. يعني هل الآن يليق برجل يأتي للمسجد يعني ستر عورته فقط وكشف جزء كبير من بدنه ويقال هذا رجل سوي؟ هذا يعد عند العلماء أنه يعني مخل بالمروءة، بل كان بعض العلماء وما زال إلى اليوم في بعض البلدان التي يكون ستر الرأس فيها من المروءة يرون أن كشف الرأس يعني من خوارم المروءة، ولكن هذا يختلف من مكان إلى مكان. فإذا كان في بلد يعني كشف الرأس ليس فيه هو من خوارم المروءة فإنه لا بأس، وأما إذا كان في مكان كشف الرأس فيه من خوارم المروءة فإنه لا يجوز للإنسان أن يرتكب شيئا من ذلك، فكيف بكشف باقي البدن؟ فالمقصود أن المرأة يجب وينبغي لها أن تكون على هيئة حسنة، وأن إذا خرجت من بيتها تخرج متسترة وتستر سائر بدنها، وأن تكون على هيئة يعني ذوات المروءة من النساء طالبات العلم وأن لا تنظر فقط لستر العورة، لأن ستر العورة شيء وهناك شيء آخر مطلوب وهو المروءة، وأيضا أن لا تكون فتنة يعني غيرها. فإذا أدى هذا إلى نظر النساء إلى بدنها وفتن بها، فإن المرأة تنظر للمرأة كما يحصل من بعض الشذوذ، نظر الرجل للرجل ونظر المرأة للمرأة، وقد انتشرت فتن الآن بسبب هذا. ولهذا لا يجوز للمرأة يعني أن تكون فتنة لغيرها. وأيضا حتى يذكرن النساء اليوم ما أصبح مخيفا لهن من تعرض بعضهن للعين، فإن إذا يعني أظهرت محاسنها فإن بعض النساء يعني قد تحسدها وتصاب بعين وتعرض نفسها لأمراض أو لأمور يعني شرعية تأثم بسببها. فعلى المرأة أن تكون متعقلة وأن تلزم لبس يعني ذوات المروءة ولا تكون فتنة في نفسها ولغيرها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.